هل حضور حفلات الزفاف التي فيها دب جائزة؟ نرجو منكم التوجيه. وبالنسبة للرقص بالنسبة للنساء هو جائز؟ الدف يستحب الزواج في حفل العرس، يستحب الدف للنساء، وكان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويحضره أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ومن إعلان النكاح فلا بأس بحضوره ولا بأس بسماع الأغاني المعتادة التي ليس فيها وحش، لا حرج في ذلك، يستحب حضوره ويستحب فعل الدف أيضا، لأن هذا كله من باب إظهار النكاح، ولا بأس بالرقص أيضا، إذا كان ما فيه إلا النساء بين النساء لا حرج في ذلك.